يقول في ثلاثة في متن الأصول الثلاثة، ما عندنا متن الأصول الثلاثة، عندنا متن إيش؟ ثلاثة الأصول وأدلتها. الأصول الثلاثة متن آخر، وفي الحديث الدعاء مق العبادة. هل الحديث صحيح؟ أما باعتبار الرواية فلا، فهو عند الترمذي من حديث أنس بإسناد ضعيف، وأما باعتبار الدراية فنعم، إذ يشهد له حديث النعمان عند الأربعة الدعاء هو العبادة، ومق الشيء خالصه، فهو مزيد تقرير لحقيقة المعنى. وطريقة أهل السنة أنهم يذكرون الضعاف إذا صحت معانيها في كتب الاعتقاد، على هذا جرى أبو بكر بن خزيمة والآجري وابن بطة وابن مندة في جماعة آخرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.